كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يريد غزوة إلا ور عنها بغيرها. فالفائدة الثامنة الحرب خدعة. الحرب خدعة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهري لا يصرح بوجهته للجهاد والحرب، لأنه صلى الله عليه وسلم يريد المباركة كما جرى في قصة ما فتح مكة. طب ولماذا يريد مباغة عدو؟ أسباب. الأول، لأن هذا أحقن دماء، لأنه إذا بات عدوه هذا مباغة قد تدعى عدوه إلى من؟ إلى الإسلام وإلى سلاحه، وهذا أحب إليه صلى الله عليه وسلم. فأين الذين يقولون دين دم؟ أين الذين يقولون دين متعطش الدم؟ وهو بهذا ينزل الدم. قتل حروب الإسلام على ما عشر سنين كاملة من المشركين والمسلمين لم يجاوز كم؟ 1200 رجل. دول كل قتلوا في عشر سنين 1000 رجل و2 من المسلمين والمشركين، يعني هم بس غا واحد، يعني كل 2 3 رجل. ثم بعد قهر الإسلام 1200 من المسلمين وغير المسلمين، يبقى من الدم ده الذي يعون ويقول. وتأملت هؤلاء قتلى ليس فيهم طفل ولا امرأة ولا شيخ وبريد ولا مدني كما يقول تصنيف، لم فيهم أمثال أبي جهل، أمثال أبي جهل عقبة بن أبي معين، يعني هو صفر وسائر أرض الله عز وجل. من يبكي على قتل كعب بن أشرف؟ كعب بن الأشرف. من الذي يبكي على قتل مشام بن سلام أو غيره؟ ذا الذي يبكي على قتل أبي جهل وينتصر الإنسانية في شخص أبي جهل؟ يقول هذا تعطى الإسلام دماء قتلوا أبي جهل، والله إنها لنكة تضحك الشعب. لما تقول طب ما قتل الليمون؟ يعني أنت قتلت أبي جهل، تبارك الله قتلت أبي جهل. يبقى من هؤلاء الخائب؟ إذا كان ذلك حقنا الدماء. ثاني، مباغة العدو لضربة بداية هي الحرب، ولا لا ضربة بداية هي التي تشل أركان العدو وتصيبه بإرهاق شديد. فهنا كان يوري مباغة عدوه. ثالثا، كان يباغة عدوه صلى الله عليه وسلم أو يوري، لأن بين القوم منافقون ومن وجهسيس. وقبه إلا ورى فيه جواز التورية، هذه بدا التاسعة. ولكن جواز التورية مشروط بماذا؟ بأن يدفع الكذب. التورية جواز ليس تجويزا مطلقا، أن بعض الناس يوري لحاجة وغيره حاجة، يوري لسبب ولغير سبب، لا. إن توسع في التورية بغير شرط وضابها يفضي إلى ماذا؟ إلى الكذب. ولما تجد رجلا توسع في باب التورية لما فتح على نفسه باب كذب. وإنما التورية لا تجد إلا لحاجة، مثل تورية المرأة على زوجها كما في قصة أبي طلحة، فلا تستقبله خير سيد الأخبار. قال ما فعل ولا غلط أكن ما فيه، عشان أدخل بيته ماذا؟ مطمئنا هنيئا ساكنا. كمثل تورية الرجل على المرأة إداة للعشرة، والقصة لا صح لا تثبت قصة عبد الله بن رواحة عن امرأة لما مر عليها بقراءة الشعر ترتيلا تظنه قرآنا لما أرادت إخبار أحده أن خرج من الجاري، فهي قصة لا تثبت. كفل تورية إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه، ولذا هذا عد هذا تقريبا أنه من حيث أصل اللغة هو كذب تغيير الحقيقة، لكن الكذب الشرعي الذي بالاسم هو تغيير الحقيقة على وجه العمد. تغيير الحقيقة على وجه ماذا؟ العمل. والآن لا يفرقنا بين الكذب والوهم، مع أنهم يشتركان في تغيير الحقيقة، لكن الوهم لتقاطيا ولم تعمي، والكذب متعمد. واضح؟ التورية تجري عند الناس في الطرائف واللطائف كما يجري الأمر بالشعراء، إذ قال أخي عدم الوفاء من الناس ولكن كلب حار يوري فيها، ولكن كلب مات حافظ الذي هو حافظ إبراهيم، ولكنه ورى بذكر الكلب أن يحفظ وفاء ما لا يحفظ الآدميون. تورية العدو كما جرى القصة في غزو بدر، لما قال من أي قوم أنتم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام منا. يوري رجل قائم الماء ماء ماء العراق، لأن العراق ماء ونهر، وإنما خف من ماء يعني ما خلق الله عز وجل عباده من ماء، جعلنا من الماء كل شيء حلو يقضي الماء دي هو الني، كما قال تعالى خلق من ماء دافق. طبعا ماء مهين مش معناه ماء مهين من الهانة، كما يعني يفهم بعضهم، لا، ماء مهين يعني ماء لا يسيل، لأنه غليظ القوام لا يسيل كما يسيل ماذا؟ الماء الغلي. طيب قال ورنها بغير حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، استقبل سفرا بعيدا غزو عدو كبير، فجعل الناس أو جل للناس أمرهم. فإذا هي الفائدة العاشرة، وهي أن القائد يفعل ما تقتضيه المصلحة، فمرة يوري ومرة ماذا؟ أنا لم يوري لماذا؟ لأسباب، لأنه مصلحة المصلحة هنا أعظم من أن العدو كثير عدد السر بعيد والحر شديد، يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يتهيأ الناس وأن عنده تهيئة نفية، لأن العدو هنا عظيم العدد كثير العدد، فإذا القائد يفعل ما تقتضيه المصلحة، وقد يفعل الأمر حينا ويفعل ضده حين أخرى، ليس هذا من باب تراب أمره، لكن المصلحة تحكم، المصلحة تحكم ذلك. فهذه الفائدة العاشرة، القائد يفعل تقتضي المصلحة كما تقتضي المحاحيل السورية، وتقتضي حينا المصارحة المكاشفة، وإلا نفعل هذا فليس قائد، فليس قائد. وصح لأسباب منها الحر الشديد والسفر البعيد والغد عدو كثير، ليتأهب الناس وأخبرهم خبره صلى الله عليه وسلم الذي يريد. وهذه الفائدة العاشرة وبها نختم، وبعد المغرب إن شاء الله تعالى نستأنف دروس أو قصة الدين المبارك هذا إن شاء الله تعالى. وفق وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.